وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى حينما نشا العراق واحدث لهم ذات عرض، كذلك ايضا ما يحدث من قرى وبلدان وتحادي المواقيت ينبغي ان يحدث لهم ميقاتا تيسيرا عليه، ولا يقال اذهبوا وشركوا وغربوا فيشدد عليهم في هذا. والعجب لمن يتساهل في مواقيت الجو وهي محاذيه لبر حاد برا ولا يقول بميقات ارض يحاذي ارضا، لان ما يمكن للجو انه يكون محاذي الا بارضه، فهو حاد ارضا تحاذي ميقات. نحن نريد ان نثبت الارض، لا نريد ان نخرج الى السماء، فنثبت الذي في الارض حينئذ فيكون هذا ميقات لاهل البلد الذي هو فيه. والذي يظهر لي والله اعلم ايضا انه ينبغي التيسير ايضا حتى على اهل جده، على اهل جده خاصه الذين في طرف الاقصى، انهم يكونون من اهل ميقات يحاذي لملم. وما بين تلك النقطه وبين لملم وبين الكعبه مسافه فرق 14 كيلو متر، وهذا بالنسبة للمسافة بين جدة ويلمن مسافة طويلة، وأربعة عشر إذا أراد الإنسان يقدرها بالنظر يجدها خاصة في الفضاء يجدها مقدارا يسيرا. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. وإن انعقد ذلك لما تقدم الكلام عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، لأن الإنسان إذا كان فاقدا للعقل لا يكون من أهل التكليف، فلا تنعقد ولا تصح بنونية. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك الآية. لكن يفسد الوضع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال: